الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الرابع من شهر رجب سنة 31، ومع الدرس 23 إن شاء الله تعالى، ونحاول من دروس دورتنا في شرح جزء أبي عمرو الداني، وأحاول إن شاء الله من هذه الليلة أن أتوسط في الشرح بحيث لا يأتي الشهر الفضيل إن شاء الله إلا ونكون قد انتهينا من هذا الجزء. يعني إن شاء الله أجعل يعني همي أن ننتهي إن شاء الله عند آخر أسبوع من شهر شعبان بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الجزء إن شاء الله، بحيث نبتدئ إذا قدر الله ويسر وأعان بعد العيد إن شاء الله، نبتدئ في مناهج الكتب، بحيث نكون قد أصلنا في أمر المصطلح ما استطعنا أن نؤصل، فنحاول أن نتوسط إن شاء الله في الشرح. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال الناقل عن الذي ينقل من عنه قال كذا، الله أكبر، أو فعل كذا، وشبهه من الألفاظ، وشبهه من اللفظ، ولم يقل حدثنا ولا سمعته. في المخطوط فلا سمعته، يقول ولا سمعته يقول: وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس، فهو أيضا مسند متصل. معنى هذا الكلام يعني يدندن رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه على ما أصله تبعا لمذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الناقل إذا قال عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وما أشباهه من الألفاظ، ولم يقل حدثني ولم يقل سمعت يقول، وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس، هذا شرط في غاية الأهمية، شرط في غاية الأهمية، وهذا هو المقرر عند أهل الحديث، كما نقلنا لكم من قبل عن الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه إذ قال: اعلم وفقني وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، مجالسة ومشاهدة، أنه جالسه وشاهده. الثالث أن يكونوا براء من التدليس، من التدليس. والخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه يقول: أو أهل الحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه، لا خلاف حول هذا، إذا كان لقيه وحدث عنه وسمع منه ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه به أن يسقط ذلك ويروي الحديث عاليا فيقول حدثنا فلان عن فلان، أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم من رواية ما وصفنا الاتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة، هي الغالبة على إسناده. معنى هذا الكلام أن الراوي إذا كان ثقة عدلا، إذا كان عدلا ضابطا، إذا كان لقي شيخه وسمع منه، إذا لم يوصم بالتدليس فهذا بالإجماع حديث مقبول، إلا عند من تشدد وقال إنه يجب أن يصرح أيضا بالتحديث في كل السند. إذن الراوي عندنا مسألتان، أو عندنا أمران، أو عندنا قضيتان: الراوي الذي عاصر، يعني الراوي الثقة، الراوي العدل الضابط الذي لم يوصم بالتدليس، هذا بالاتفاق. الذي عاصر هذا هناك فيه خلاف. الذي لقي شيخه وسمع منه وجالسه فهذا الذي ينبغي ألا يكون هناك خلاف حول ذلك. أعيد الكلام الآن حول من؟ ليس حول المعاصر المعنعن، إنما حول رواية الراوي الذي سمع ولم يوصم بالتدليس وهو عدل ضابط وسمع من شيخ، فإذا قال عن، إذا قال عن، العنعنة هنا هل تحمل على الاتصال أم نحملها على المذهب المتشدد جدا بأنه يجب أن يصرح في كل طبقات السند؟ واقع الأئمة والعلماء سواء في الصحيحين أو في السنن أو في المسانيد أو في المعاجم أو في الأمالي أو في المشيخات أو في غيرها من الكتب، في الفوائد أو في غيرها من الكتب، أنهم يروون ما كان بهذه الصفة، والكتب التي اشترطت الصحة إذا كان الراوي غير مدلس ولقي شيخه وسمع منه فإنهم يقبلون عنعنته، وهذا فعل الشيخين وفعل الأئمة قاطبة رحمة الله تعالى عليهم. ونجد أحاديث كثيرة يصححها الشيخان وغيرهما مما هذا صفته. إذن فرق بين الراوي العدل الضابط الذي لم يوصم بالتدليس وعاصر شيخه ولا نعلم سماعه من عدمه، وبين الذي لقي شيخه وسمع منه. انتبه للتفرقة بين المسألتين. الأولى هي التي دار حولها الخلاف ودار حولها الكلام، الثانية التي معنا الآن وكان معروفا بالرواية عنه، كان معروفا بالرواية عنه أي أنه سمع ولقي وشاهد، فعند ذلك تحمل عنعنته على الانقطاع أم تحمل عنعنته على الاتصال؟ تحمل على الاتصال. أعيد، عندنا مسألتان، الخلاف في جزئية واحدة، أن الراوي الثقة العدل الضابط راوي الثقة عن الراوي عن شيخه الثقة إذا لم يوصم بتدليس. عندنا حالة، حالة المعاصرة فقط، وهذه التي شرحناها وبينا ما فيها من اختلاف وبينا ما ترجح فيه. وعندنا مسألة أخرى وهي أنه لقي وشاهد وسمع منه، فهذا حمله ادعى فيه أو ذكر فيه الإجماع أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وكذا الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليهما. إذن الراوي العدل الضابط إذا كان ممن أولا يكون ثقة ولم يوصم بتدليس ولقي شيخه، فعنعنته تحمل على السماع والاتصال، عنعنته تحمل على السماع والاتصال. طب المعاصر نتوقف، إلا بالقرائن وجدت القرائن التي تفيد السماع والاتصال حكمنا به، وإن لم توجد القرائن عند ذلك يتوقف في مثل هذا أو ينظر. هو طبعا التوقف وكل هذا بعد ماذا؟ بعد البحث المضمي. يعني مثلا عندنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحسن، عفوا محمد ابن عبد الله ابن الحسن وأبو الزناد، عاش محمد ابن عبد الله 38 عاما من عمر أبي الزناد في المدينة. القرائن تفيد أنه سمع أم لا تفيد؟ يحمل على السماع، مع أن البخاري قال لا أعلم لمحمد بن عبد الله بن الحسن سماعا من أبي الزناد، قال لا أعلم وكان دقيقا جدا. لكن أيوب أو هشام بن عروة رأى جابر بن عبد الله ورأى أنس وغيرهما كما ذكرنا، ولم يحفظ عن ابن عمر إلا أنه مسح رأسه ودعا له. طيب، فرواية هشام عن جابر متصلة أم منقطعة؟ مع أنهما تعاصرا. واضح الكلام؟ إذن عندنا معاصرة فقط وعندنا لقاء ومشاهدة. الحديث إذا ورد معنعنا إن كان لقيه وشاهده وسمع منه يحمل على الاتصال قولا واحد، وإن كان عاصره فقط ولا يوجد عندنا دليل على السماع من عدمه فماذا؟ ها؟ إيش؟ القرائن. نبحث عن ماذا؟ عن القرائن. إن أفادت الاتصال حكمنا بالاتصال، وإن لم تفد الاتصال حكمنا بالانقطاع. واضح الكلام؟ مفهوم أم أعيد؟ ها؟ طيب، وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبه من اللفظ ولم يقل حدثنا ولم يقل حدثني ولا سمعته يقول، وكان معروفا بالرواية عنه سمع منه في الجملة سالما من التدليس، فهو أيضا مسند متصل بالمنقول عنه، أي لا يشترط أن يقال في كل طبقة من طبقات السند حدثني ولا أخبرني ولا سمعته. ومثال ذلك يضرب مثالا، ما حدثناه عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد المعدل إملاء في منزله بمصر، قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت نافعا يقول قال ابن عمر، سمعت نافعا ماذا قال؟ يقول قال ابن عمر، ما قال سمعت ولا حدثت. حياكم الله، الله يرضى عليك، حياكم الله أن أنسى. طيب، قال ابن عمر، إذا نافع راوية ابن عمر وهو سالم أوثق الناس في ابن عمر، فهنا قال يقول قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل، حديث متفق عليه، وخرجت تخريجا موسعا جدا في كتاب ضوء القمر على مسند ابن عمر، فإذ من أراد أن ينظر في تخريج يرجع إليه، أنا وعدت بالتوسط ما أقول بالاختصار الشديد، لكن حديث متفق عليه، يعني من أتى الجمعة فليغتسل. طيب، تعال لهذا السند، عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد المعدل الشيخ الإمام الفقيه الصدوق مسند الديار المصرية، مات سنة 1600 وله من العمر 92 سنة. قال إملاء في منزله بمصر، يعني أملى على أبي عمرو الداني في بيته، يعني إن مجموعة من الطلبة كانوا يجلسون عند المعدل رحمه الله تعالى ويملي عليهم هذا مجموعة حديث من جملات هذا الحديث. قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي، من هو؟ أحمد ابن محمد ابن زياد صاحب المعجم ترجمنا له سابقا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز، من هو؟ البغوي، علي بن عبد العزيز البغوي ترجمنا له. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوع الكوفي أبو عبد الله، توفي سنة 27 و200 وابن 94، من شيوخ البخاري، لكن من جلالته عند البخاري، هو روى له الجماعة، لكن من جلالته عند البخاري أنه روى أيضا عن يوسف ابن موسى عنه. والفضل بن زياد يقول سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل عمن أكتب، قال ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. هذه تزكية عظيمة جدا من إمام السنة رحمة الله تعالى عليه وطيب سراه. قال حدثنا زهير، زهير كثير، لكن كيف نصل إلى الشيخ والتلميذ في الغالب؟ من خلال تهذيب الكمال إذا كان من رجال الكتب الستة، أو ستبحث في التاريخ الكبير والجرح والتعديل والثقات والتواريخ كتاريخ مدينة السلام الذي طبع باسم تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ ابن عساكر إلى غير ذلك. زهير هو زهير بن معاوية ابن حديج، إن وجدتها بالخاء فتصلح في أي كتاب، ابن حديج، عليكم الصلاة والسلام. الحافظ الإمام المجود أبو خيثمة الجعفي الكوفي محدث الجزيرة. الجزيرة هذه بين دجلة والفرات، ليس الجزيرة العربية، لا. ولد سنة 95 ومات سنة 73، قال فيه الإمام أحمد من معادن العلم. قال حدثنا أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس الإمام الحافظ الصدوق أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام، توفي سنة 26 و128 وقد قارب 80، أكثر عنه مسلم. هذا الرجل اتهم أو طعن فيه بأشياء لا تجعل حديثه يكون ضعيفا، منها التدليس، أنه كان يدلس. إن صرح بالتحديث فحديثه صحيح، وإن لم يصرح وعنعن فإن كان من رواية الليث بن سعد عنه حملت على السماع، وإن كان الراوي عنه غير الليث تبقى على العنعنة، وينبغي أن يصرح بالتحديث. الليث بن سعد قال ذهبت، يعني هو في الحج ذهب إلى محمد إلى أبي الزبير فناوله كتابين، فلما انصرف قال رجعت، فقلت له علم لي على ما سمعته من جابر وما لم تسمعه، فعلم له وأوضح له، فما كان من رواية الليث بن سعد عنه فهو صحيح، وما كان معنعنا من غير رواية الليث يكون متوقفا فيه حتى نجد له الشواهد أو المتابعات أو يعل به الحديث. أما إذا صرح بالتحديث فعيب عليه التدليس، وهو صدوق إن شاء الله تعالى. وكما نبهت من قبل أن غالب الألفاظ التي يعني تذكر في العلماء من مدح ومن وصف غالب هذا يكون مأخوذا من سير أعلام النبلاء. نافع مولى ابن عمر ترجمنا له من قبل، توفي سنة 17 و100، وابن عمر ابن عمر ترجمنا له رحمة الله رضي الله عنه أرضاه. الشاهد هنا أن نافع ماذا قال؟ قال وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبه من الألفاظ، ولم يقل حدثنا ولا سمعت يقول، وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس، فهو أيضا مسند متصل بالمنقول عنه. ثم ضرب المثال، أين الشاهد؟ هو قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد المعد إملاء في منزله بمصر، قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعراب، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا الزهير، قال حدثنا أبو الزبير، قال سمعت نافعا يقول قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. أين الشاهد في الحديث؟ قال ابن عمر، قول نافع قال ها ابن عمر، لأن نافعا مشهور بالرواية عن ابن عمر، مشهور جدا، وهو أوثق الناس فيه مع ابنه سالم، وهو أكثر رواية عن سالم. تفضل. يعني الإمام أحمد توقف، الأئمة توقفوا، سالم ابنه وهذا مولاه، لكنه أكثر رواية عن سالم. هم أربعة أحاديث اختلف فيها. توقف من أهل العلم، لا نفترض. والمولى خادم، المولى ملاصق في السفر والحضر، الابن قد يلعب لكن المولى يخشى، ولذلك كثرت روايته. أنا نفسيا أميل إلى سالم، لكن اترك النفسية، نحن في مقام علم ونحن أتباع للعلماء في مثل هذا، لكن أنا نفسي أميل لسالم، يعني أميل لسالم لإمامته وجلالة قدره وأنه كان من أفضل أهل عصره. طيب، لكن لما وجدت وجدت أن العلماء يعني أغلبهم لا يميلون للتفضيل فنسكت نسكت، لكن يعني إذا ملت سأميل إلى سالم، أجل في نفوسنا الحق، لكن الكبار يعني سكتوا فنسكت. ثم يعني حتى الذين رجحوا رواية نافع على سالم في الأحاديث هذه هم أيضا ممن توقفوا في الترجيح بين سالم ونافع، لكن في يعني النقد للحديث بعينه بعيدا عن تفضيل نافع على سالم أو سالم على نافع. ومثال ذلك أيضا ما حدثناه إبراهيم بن سعدون الزاهد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا القعنبي قال عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير إلى آخره. ضرب مثالا آخر رحمة الله تعالى عليه على يعني على الاتصال في أمر العنعنة أو القبر. هناك ماذا قال في الحديث الأول؟ قال سمعت نافعا يقول قال ابن عمر، وساقه مسلسلا بالتحديث إلا في قول نافع عن ابن عمر. هنا أتى بالعنعنة فقال ما حدثناه إبراهيم بن سعدون، هذا تقدمت ترجمته. أحمد بن محمد المكي تقدمت ترجمته. قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي تقدمت ترجمته. القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي الذي كما كان الإمام أحمد بن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ تقدمت ترجمته. مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي تقدمت ترجمته. ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري تقدمت ترجمته. أن عمر بن عبد العزيز هنا قال حدثنا القعنبي عن مالك، هذه واحدة. عن ابن شهاب الثانية أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فقال، هذا أول حديث في موطأ الإمام مالك، أول حديث في موطأ الإمام مالك، حديث في وقت الصلاة، وأن جبريل نزل فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل في الصلوات الخمس. بالنسبة للحديث الأول من أتى الجمعة فليغتسل، الراجح وجوب غسل الجمعة كمسألة فقهية حتى لا يشغلنا أحد في هذا، الراجح وجوب غسل الجمعة على من بلغ الحلم وعلى من كان سيأتي للصلاة، أما من كان مسافرا ولن يصلي الجمعة فليس واجبا عليه. المرأة ليس واجبا عليها ما لم تأتي الجمعة وهكذا. أما من أتى الجمعة ففرض عليه أن يغتسل، إذا لم يغتسل صحت الصلاة مع الإثم، ولا دليل للمخالف في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه عندما كان عمر يخطب على المنبر فأتى فعمر لوح به وقال ما بال أقوام يتأخرون. طيب، فقال والله عن الصلاة، فقال يا أمير المؤمنين والله ما هو إلا إن سمعت الأذان فتوضأ. قال والوضوء أيضا، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الجمعة؟ والأمر في إطلاقه الأمر المطلق يدل على أو يفيد الوجوب. وحديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم ليس المحتلم بمعنى الذي احتلم، لأن المحتلم في يوم السبت، في يوم الأحد، في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء، في يوم الأربعاء، في يوم الخميس، في يوم الجمعة يجب عليه الغسل، إنما أي الذي بلغ الحلم، مثل حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب الحائض صلاتها باطلة ولا يجوز أن تصلي، إنما المراد من بلغت الحيض فيجب أن تتستر عند الصلاة، ما تقف ببنطلون، ما تقف بجيبه بميكرو جيب بستريتش، تقف بفانيل، كل هذا ما يجوز، إنما إذا أرادت أن تصلي فلتلبس ولتستتر عند صلاتها. فإذا كانت ستقف أمام الله كذا فلتستحى على نفسها في بقية يومها وبقية أيامها، وما ينبغي لها أن تتكشف عارضة جسدها في الشوارع. فكمسألة فقهية أن غسل الجمعة واجب، هذا هو الراجح والصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب نأتي إلى حديث المواقيت، وهو أول حديث في الموطأ. عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم الأموي، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، أشج بني أمية، أبو حفص رضي الله عنه أرضاه وطيب سراه، المجدد للدين في أوائل المئة الثانية. هذا المجدد توفي رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه سنة 100 عن 40 سنة، ولي الخلافة 2.5 سنين، ملأ الأرض فيها عدلا، ما أقول بعد أن ملئت جورا وظلما، فأين نحن منهم؟ ومع ذلك يوم من أيام معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ومن أهله، كما قال الشعبي رحمة الله تعالى عليه، لأن معاوية صحابي، عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، أبوه كان أميرا لمصر، عمه عبد الملك خليفة، جد مروان خليفة، أبناء عمومته الوليد وسليمان وهشام ويزيد خلفاء. وهو خيرة بني أمية بعد معاوية وأبيه ويزيد ابن أبي سفيان، هو خيرة بني أمية وبعد عثمان رضي الله عنه أرضاه، ولعن الله الرافضة. العجيب أننا في مجتمعات جاهلة، مجتمعات غبية، زوجة عاصم ابن عمر، من هي؟ لا، أم عاصم بنت عاصم، لكن زوجة عاصم، البنت التي كانت هي وأمها يخضان أو يجمعان الحليب لبن، فأمها تأمرها بأن تشوبه بالماء، وكان عمر رضي الله عن عمر ولعنة الله على الرافضة لعنات تدخل معهم في قبورهم، يعس في الليل يذهب ينظر حاجة الرعية، فسمع الحوار بينهما، قالت إن عمر ليرانا، المرأة الكبيرة قالت وإن رب عمر يرانا، فعلم على هذا البيت، ثم أصبح وزوج بعد ذلك هذه البنت من ابنه عاصم. شاهد، هو درس تربوي بعيد عن المصطلح وبعيد عن، لكنه درس تربوي لا بد أن يقال، وهو ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين بمن يتزوج؟ ببنت أمير شياطين، استغفر الله العظيم. يعني تصور بنت ملك تتزوج بابن من؟ أو ابن ملك لابد يتزوج ببنت ملك أو بنت رئيس أو بنت شاه أو بنت سلطان، لكن ابن أمير المؤمنين يزوج ببنت بائعة اللبن؟ والله حياتهم كانت لبنا صحيح. ابن أمير المؤمنين يزوج ابن ببنت بائعة اللبن؟ نعم، كان المقياس مقياس الدين، لم يكن مقياس الجاهلية التي يعيشه جمهورنا الآن. ماذا فلان يمتلك من المال؟ سبحان الله، ولو كان من أدين الخلق، من أتقى الخلق، أهم شيء ماذا يمتلك من الأموال. وأصبح المقياس عند كثير من الناس مقياس مال ومقياس دنيا. أنا لا أقول إن فرضا علينا أن نزوج بناتنا من إسكاف ومن حذاء ومن، لا، لكن إذا وجد الدين فلا قيمة للدنيا، يكفي أن يطعمه. لكن لا، فلان يتزوج ببنت فلان، ليس من طبقتنا. وأنتم من أي طبقة؟ وافق شن طبقة، فمن أي طبقة أنتم؟ من طبقة كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا لآدم وآدم من تراب. يعني أتعجب عندما يترفع بعضنا على بعض، لا ابني، لا لا لا، ابني يتزوج ببنته فلان ما يليق، ليس من مستوانا. أي مستوى؟ ليس من طبقتنا. أي طبقة؟ أي مستوى؟ يعني الآن طيب، إن قلنا قد تترفع الغنية على الفقير، فينبغي أن يوجد تكافؤ إلى حد ما. طب إذا كان هو الميسور وهي الفقيرة وهي صاحبة دي، كيف يعني؟ يعني ليست من طبقاته، كيف يعني؟ ما أفهم، يعني ما أدري، يعني إيش طبقة؟ يعني إيش طبقة؟ هذا طبقة أبناء 9 أشهر؟ أعتقد أن معظم من على وجه الأرض أبناء 9 أشهر، نادر الذي يولد لسبع، نادر الذي يولد لسبع، يعني نادر الذي يولد لسبع، وقد يعيش وقد لا يعيش. ها، طبقة أنه يمشي على قدميه، أعتقد أن كل البشر يمشون على قدمين إلا إذا كسرت الظهور بالأمراض والشيبة والرجوع لأرض للعمر. ها، طبقة أصحاب العينين، كل البشر لهم عينان، إذا ماذا يعني؟ أي طبقة؟ أمير المؤمنين وابنه، ابن أمير المؤمنين يتزوج ببنت بائعة اللبن. هذا درس تربوي أنا ما أريد أن أطيل فيه ولا يحتل محاضرة كاملة. ابن أمير المؤمنين الذي كان يحكم الأرض وزلزل عروش كسرى وقيصر ودك عروشهما، وجيء إليه بتاج كسرى وخزائنه، وكان أزهد أهل الأرض وكان أخير أهل الأرض في عصره، ما كان يوجد على وجه الأرض أفضل من عمر رضي الله عنه عندما كان أميرا المؤمنين، ومع ذلك يزوج ابنه ببنت بائعة اللبن. لماذا؟ من أجل الدين، من أجل الدين. هذا درس تربوي يجب أن يوقف عنه. من هذه النطفة المباركة ينشأ أبو حفص عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، ويولد من بنت عاصم، يعني جدة عمر ابن عبد العزيز أم أمه هي بنت بائعة اللبن، يعني بنت بائعة اللبن التي يعني بنت بائعة اللبن هذه هي جدة عمر ابن عبد العزيز أم أمه، وهي زوج عاصم ابن عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين على وجه الأرض. لمسألة تحتل وقفات ولدقة في الاختيار. أنا لا أفرح بأن يأتي لابنتي من سيدفع 100,000 ثم بعد ذلك يعني في الشهر الأول الشهر الثاني نبدأ في مراسم الطلاق والنكد والهم، لا، أنا أريد من يتقي الله سواء كان ولدا أو بنتا، سواء أزوج ابنتي أو أزوج ابني. لا أفرح أن أزوج ابني من أصحاب أموال بلا دين، أو أن أزوج ابنتي من رجل صاحب مال بلا دين. لا، إن وجد الدين فهو الأصل، سأوجد المال أو لم يوجد، لكن أقف إجلالا أمام هذا الموقف العظيم، وهو أن ابن أمير المؤمنين يتزوج ببنت بائعة اللبن، ويخرج عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه من هذه الذرية المباركة. عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم أمير مصر، وأبوه أمير المؤمنين وأخوه أمير المؤمنين، ويتزوج ببنت عاصم التي أمها بائعة اللبن، لكن لا، التي أمها بنت بائعة اللبن يعني، لكن لا، هو ما تزوج ببنت بائعة اللبن، إنما هو تزوج ببنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. فكان القدر والفضل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وطيب ثراه، فيخرج من ذريته من جهة النساء عمر ابن عبد العزيز أشج بني أمية رضي الله عنهم جميعا. وعمر ماذا يقول من كلامه العظيم، وهو عظيم رحمة الله تعالى عليه، كان يقول: إن لي نفسا تواقة تتوق إلى ما هو أفضل منها. لما ولي المدينة في زمن الوليد، في زمان سليمان، كان مع سليمان كالوزير، الوزير يعني رئيس الوزراء، يعني كلمة الوزير في الكتب تعني ما يسمى في عصرنا برئيس الوزراء، وما زال في المغرب يقولون الوزير الأول، الوزير الأول يقصدون به رئيس الوزراء، وزير يقولون الوزير الأول يقصدون به رئيس الوزراء. يقول: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا وتاقت إلى ما هو أعلى منها، إلى ما هو أرفع منها، يعني تتمنى ما هو أفضل. فلما ولي الخلافة تاقت نفسه إلى ما هو أفضل من إمرة المؤمنين، فلم يجد شيئا في الدنيا. ما يعني ماذا يوجد أرفع من أمير المؤمنين في الدنيا؟ لا يوجد إلا الجنة. فتاقت نفسه إلى الجنة، فحير من جاء بعده رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، وأصبحت سيرة عمر كسيرة جده عمر، وإن كان بين عمر وعمر كما بين السماء والأرض، لكن رضي الله عنهم جميعا وحشرنا الله معهم. عمر بن عبد العزيز على فضله، وكان في هذا الوقت أميرا على المدينة، لم يكن نال الخلاف. لماذا؟ أنا أريد من يفكر معي، لماذا كان عمر أميرا على المدينة ولم يكن أميرا للمؤمنين؟ أعيد السند، من خلال السند سنعرف. القعنبي عن مالك عن ابن شهاب الزهري، ابن شهاب توفي سنة 25 أو 100، قال أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليها عروة بن الزبير فقال يعني إن أبا مسعود الأنصاري حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه عروة، أنكر عليه عروة صلاته. طيب، وهذا أيضا، وهذا الحديث مذكور في بداية المجلد الثاني من فتح الباري في كتاب مواقيت الصلاة من طريق مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأنكر عليه وقال إن عروة بن مسعود كان يحدث أن النبي جبريل نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تقول يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد كان بشير بن مسعود بن أبي مسعود يحدث بذلك. ثم قال: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها بيضاء نقية، يعني في أول الوقت. طيب، هنا أنا أدعي أن هذا في فترة إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة وليس في فترة إمرته على المؤمنين. ما الدليل من خلال السند؟ ها، ما وصلتم إليها؟ ها، ما طيب، فماذا يعني، ما مدني ممكن رحل إليه ورآه مثلا؟ ماله عروة، هو عروة، لكن ماذا في عروة؟ طيب، ولماذا لا ينصح وهو أمير للمؤمنين؟ أحسنت، وعليكم الصلاة. توفي عروة سنة 94، وهذا فائدة ذكر الوفيات. عروة الآن، عمر بن عبد العزيز متى ولي الخلافة؟ سنة 99، ومات سنة 100 أو في 98. إذن ولي الخلافة بعد موت عروة بن الزبير على الأقل بكم؟ بأربع سنوات أو بخمس سنوات. إذن يقينا كان قبل إمرته على المؤمنين من خلال الوفيات. انظر، البعض ينظر: لماذا يعني نشغل أنفسنا بالوفيات؟ ما هذا تفيدك في فقه النصوص، هذا فهنا فقه النص. طيب، يقول: محمله محمل المتصل لاستيقان صحبة ابن شهاب لعروة مع سلامته من التدليس، وكذا قول عروة في الحديث نفسه. وكذا، هذا الذي في المخطوط عندك صحح، الذي عنده يعني بخلاف هذا يصحح. وكذا قول عروة في الحديث نفسه: كذلك كان بشير بن أبي مسعود، بشير بن أبي مسعود الأنصاري له رؤية، لكنه كان يعني العدل يقول تابعي ثقة. أما أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري البدري، توفي حول سنة 40، قبلها بقليل أو بعدها بقليل. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه لاستيقان إدراك عروة من هو أكبر من بشير. من هو أكبر من بشير عندكم روى عنه عروة بن الزبير؟ مثلا، يا الله، ابنه من؟ عروة روى عن من أكبر من بشير بن أبي مسعود؟ عن عائشة. عن كثير من الصحابة على رأسهم عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر وأجل من بشير. يعني هو يقول هنا، ابن شهاب يقول أن عمر بن عبد العزيز يحكي قصة حصلت وهو كان موجودا، فدخل عليه عروة بن الزبير فقال أو فأنكر عليه، ثم ساق الحديث عن أبي مسعود البدري. ابن شهاب الزهري لم يقل حدثني، ولم يقل سمعت عروة، ولم يقل، لكن القصة، هو حضر القصة، لكنه لم يقل حدثني ولا سمعت ولا أخبرني، فيحمل هذا على الاتصال. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما كل هذا نحن ندندن حول ماذا؟ حول الجزئية الأولى التي قال فيها: وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبه من الألفاظ، ولم يقل حدثني ولا سمعت يقول، وكان معروفا بالرواية عنه سالما من التدليس، فأيضا متصل مسند متصل بالمنقول عنه. وكذلك ما روى مالك، لم يأتي بالسند كاملا، وكذلك ما روى مالك عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع أن عتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. الحديث متفق عليه، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عنده، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتفع النهار يعني قال: أين تحب أن أصلي؟ قال: ها هنا يا رسول الله، لأنه قال أنكرت بصري وكان يخشى على نفسه من السيول. طيب، هنا ماذا يقول محمود بن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع؟ طيب، عندنا ابن شهاب عن محمود بن الربيع، سننظر في ترجمة محمود بن الربيع، لكن ابن شهاب روى عن غير واحد من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. محمود بن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الإمام الأنصاري الخزرجي المدني، مات سنة 96 أو 99، على أعلى تقدير 99. متى توفي ابن شهاب؟ 75 سنة. إذن عندما مات محمود بن الربيع وهو مدني، والزهري مدني، انتبه، كم كان عمر ابن شهاب؟ في حدود 49 أو 50، وتوفي سنة 25 عن 75 سنة، إذن ولد سنة 50 لتسعة وتسعين، إذن قارب 50 سنة. طيب، الشاهد ليس هنا، الشاهد في قول محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. نحمله محمل المتصل أيضا، لأن محمودا عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من بئر في وجهه. حديث في الصحيحين أن محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، أخذ الماء ومجه في وجهه. وهذا من المداعبة الكريمة من أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ قليلا من الماء من دلو، من شن دلو عندهم أو شن معلقة، وأخذ قليلا من الماء ومجه في وجه محمود ابن الربيع، وطفل صغير يداعبه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عتبان بن مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي، شهد بدرا ومات في وسط خلافة معاوية. محمود بن الربيع صحابي صغير، وعتبان بن مالك صحابي كبير جليل. طيب، يقينا سمعه ورأه محمود بن الربيع، لكن هو ماذا قال؟ قال أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، هو لم يحضر القصة، إنما الذي حكاها له من؟ عتبان. يعني هو لم يحضر قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، لكن الذي ذكرها له من؟ عتبان رضي الله عنه، أو أحد من الأنصار الذين حضروا، فهو أدرك ذلك. وطالما أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وعقل عتبان عند ذلك، فلا حرج أن يقول أنه كان يؤم أو قال، وهذا يحمل على المسند المتصل. قال أبو عمرو، أبو عمرو من؟ أبو عمرو الداني. ما اسمه؟ عثمان ابن سعيد، توفي سنة 44 و400، ثلاث أربعات، احفظ. وكذا سائر ما يرد من مثل هذا، وكذا سائر ما يرد من مثل هذا، يعني ضرب لنا ثلاثة أمثلة، يعني ذكر لنا ثلاثة أمثلة ليبين أن ما يرد من مثل ذلك، وكان الطالب قد سمع في الجملة من شيخه، فإذا قال عن، إذا قال قال، إذا قال فعل، فمثل هذا محمول على الاتصال. وكذا سائر ما يرد من مثل هذا هو متصل بالمنقول عنه، إلا أن يجيء عن الناقل ما يبين أنه لم يسمعه من المنقول عنه، أن يأتي شيء يوضح أنه لم يسمعه من شيخه. إيش؟ ما نحن افترضنا في البداية، لا، إلغي المدلس بالكلية، لا دخل لنا بالمدلس هنا، ما نحن اشترطنا. يا أخ الله يرضى عليك، ارجع للفقرة. وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه قال كذا أو فعل كذا وشبه من اللفظ لم يقل حدثني ولا سمعت يقول، وكان معروفا بالرواية عنه، أكمل سالما من التدليس، هذا هو الشرط. فنحن لا نقول إذا كان مدلسا، نحن نفترض في البداية أنه غير مدلس، لم يوصم بالتدليس. وذلك مثل أن يقول الناقل بلغني أو سمعت أن فلانا قال كذا، أن فلانا قال كذا ما لم يكن مدلسا، هذا يحمل على السماع وليس على الانقطاع. وانتهى ذلك إلينا، وشبه من الألفاظ فذلك غير متصل، لأنه ليس في مقام من قال حدثني من لم يسمه، لأن هذا قد بين أن ناقلا نقله إليه يسميه ويعينه عن المنقول عنه، وذلك الآخر أهمل القول. يعني يوجد الآن مثلا عندما يقول بلغني أن فلانا قال كذا، من المبلغ؟ المبلغ بلغك، فأنت الذي أهملت، ولو كان ثقة عندك، ولو كان ثقة عندك فينبغي أن يذكر ليعلم. فإذا وجد ما يمنع من الحكم بالاتصال، كان يقول بلغني، كان يوجد انقطاع واضح، فمثل هذا لا يحمل على الاتصال بحال من الأحوال. واضح الكلام؟ ها. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا ذكر التابعي ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وسمى للصحابي بما كان منه، هكذا في المخطوط، وهي وسمى الصحابي بما كان منه، تفضل. ايه يعني هذا او هذا؟ طيب حاضر. طيب نعم نعم يعني الآن كلمة بلغني أو سمعت أن فلانا قال، هي كلمة سمعت أن فلانا قال كذا، هذا يسمى بالمؤنن، أن فلانا قال، لكن وزاد كلمة سمعت. فهنا هو يقول إن هذا الكلام لا يستوي مع قوله حدثني هذا الذي لم يسمه بلغني، إلا إذا كان سمعت أن فلانا لم يذكر هذا الفلان، فلان من هو؟ أي لم يسمه إلينا. طيب يعني بلغني أن فلانا قال، بلغني مثل حديث مالك في الموطأ، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب أو يقول سمعت أن فلانا الذي لم يدركه هو، يعني سمع من مخبر له أن فلانا قال كذا، وبهذا يستقيم المعنى. طيب هذا الكلام ليس في مقام من قال حدثني من لم يسمه، يعني من لم يسمي هذا الشخص، يعني لو قال حدثني فلان عن، يعني مثلا ايه الآن مثلا نجي لحديث مالك يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل يستوي مع قوله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ طيب أن نافعا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طيب هنا لو قال عن ابن عمر لا يستوي، لو قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يستوي. وضحت أم أعيد؟ طيب قال رحمه الله تعالى وإذا ذكرت، فصل، وإذا ذكر التابعي ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وسمى الصحابة أو وسمى للصحابة للصحابي هكذا في المخطوط، لكن الذي يظهر أن الصواب وسمى الصحابي بما كان منه، وسمى الصحابي بما كان منه، فليس ذلك من البين الاتصال حتى تكون حكايات لذلك عن قول الصحابي. مثال الآن تابعي مثلا يأتي نافع يحكي شيئا وقع لابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو أدرك ذلك؟ لم يدركه إلا لكان صحابيا، فهذا مرسل. عروة يحكي عن شيء وقع لأم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض الأحاديث في البخاري هكذا صورتها صورة المرسل، لكن عروة أخذها عن عائشة. استجد؟ طيب. وذلك مثل أن تقول عمرة بنت عبد الرحمن كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر كذا كذا، فقالت له عائشة رضي الله عنها كذا، يعني من جملة ذلك. ما أخرجه الإمام مالك في موطئه عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. لا يمنع نقع بئر، لكن بجمع الطرق يثبت أن الواسطة هنا من؟ أنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، أو أن ينقل عروة شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها فتبسمت، هو ما أدرك هذا، هو ما أدرك، لكن من الذي نقل له ذلك؟ نحتاج لإثبات هذا. إذا ظل الحديث على هذا يكون مرسلا، أما إذا ذكرت الواسطة فأصبح متصل، إلا أن نقول صورته صورة المرسل، والغالب أنه أخذه عن خالته، فليس في هذا ما يرفع ويوصل على أنه قد يخرج مثلها، قد يخرج مثل هذا في المسند من ي... طيب عفوا على أنه قد يخرج مثل هذا في المسند من يقصد إلى ذكر اختلاف اللفظ في الحديث الواحد واضطراب الناقلين له، فاذكره على سبيل التنبيه على الخلاف فيه. يعني الآن وجد اختلاف حول لفظة ما ووردت اللفظة، وردت مرسلة وموصولة، انتبه، ففي هذه الحالة سيخرجه أصحاب المسند، أصحاب الكتب التي تهتم بالأحاديث المسندة. لماذا؟ مثل من؟ اترك البخاري، مثل من الذي يهتم باختلاف المتون في كتابه؟ لا، سن نسائي، نسائي يهتم جدا، يهتم جدا بمثل هذا رحمة الله تعالى عليه، يهتم بالاختلاف. يعني الآن عمرة، أولا من هي عمرة؟ عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرار، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرار، النجارية المدنية الفقيهة، دريبة عائشة وتلميذتها، وجدها سعد من قدماء الصحابة، وهو أخ النقيب الكبير أسعد ابن زرارة، ماتت في حدود المئة، فقيهة، وهي من سيدات التابعين من سادات التابعيات هي ومعاذة وعائشة بنت طلحة، عمرة بنت عبد الرحمن ومعاذة العدوية، وحفصة بنت سيرين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، عمرة بنت عبد الرحمن، حفصة بنت سيرين، معاذة العدوية، عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. طيب، فأما إن قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم في كذا أو سئل عن كذا فقال فيه كذا فهو متصل، وإن لم تقل عمرة حدثتني عائشة. مثل ماذا؟ مثل ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سفيان بن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله. وكذلك ما أخرجاه من طريق ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمرة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فهذا محمول على الاتصال. أما إذا عمرة روت شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو فعل كذا وعائشة حاضرة، طيب فهذا مرسل، هذا مرسل. وإذا ذكر التابعي ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وسمى الصحابي بما كان منه، حتى لو ذكر الصحابي في داخل القصة، فليس ذلك من البين الاتصال حتى تكون حكاية لذلك عن قول الصحابي. إذن لابد أن يحكيها عن من؟ عن الصحابي، وليس هو الذي يحكي، حكايته هو تدل على الإرسال. أما إذا قال عن الصحابي فهذا مسند متصل. مثل لذلك بقول عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كذا كذا فقالت له عائشة رضي الله عنها كذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام هي لم تحضر القصة فهي مرسلة. مع جمع الطرق يتبين أنها مرسلة فقط أو أنها وصلت من طريق آخر، فليس في هذا ما يرفع ويوصله، أي في هذا بعين هذا السند بعينه، على أنه قد يخرج مثل هذا في المسند من يقصد إلى ذكر اختلاف اللفظ في الحديث الواحد واضطراب الناقلين له فيذكره على سبيل التنبيه على الخلاف فيه. ويريد أن ينبه أنه اختلف وصلا وإرسالا واختلف في بعض الألفاظ، فالراجح لا شك أنه الموصول. فأما إن قالت عمرة رحمها الله قالت عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم في كذا أو سئل عن كذا فقال في كذا، إذا روت عن عائشة فهو متصل، وإن لم تقل عمرة حدثتني عائشة. لماذا لم تقل حدثتني؟ لأن نحن أصلنا في بداية الدرس أن الراوي الثقة الذي لم يوصم بتدليس وكان قد شهد شيخه الراوي عنه وسمع منه فلا يشترط أن يقول في كل حديث حدثني أو أخبرني أو سمع. وكذلك ما أشبه هذا على ما قدمناه إذا كان الناقل ممن أدرك المنقول عنه، أدركه أي سمع منه وليس مجرد المعاصرة. تريدين واضح الكلام؟ واضح أم أعيد شيئا؟ واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى فصل: وقد يحكي الصحابي قولا يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسميه بل يوقفه على نفسه. انظر يمشي بالترتيب، الآن تكلمنا على المسند وأقسامه ثم انتقلنا إلى المرسل ثم ننتقل إلى الموقوف لفظا المرفوع حكما، يعني هو سيفتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يحكي الصحابي قولا لا يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسميه، بل يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم لامتناع ذلك من أن يكون الصحابي يقوله رأيا، صحح يقوله رأيا دون التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهره الوقف وله حكم الرفع لأنه لا يقل من قبيل الرأي المحض. ومثال ذلك ما حدثناه أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد المعدل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر ابن لبابة قال حدثنا يحيى بن إبراهيم ابن مزين، صحح ليس مزبن مزين، قال حدثنا مطرف ابن عبد الله عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. القول في ظاهر قول من؟ قول أبي هريرة، لكن هل هو من قوله؟ هذا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله سنشرح، سنبتدئ بهذا الفصل إن شاء الله. ومثال ذلك أيضا ما حدثناه عبيد الله بن سلمة ابن حزم المكتب قال حدثنا عمر بن محمد المقرئ قال حدثنا أحمد بن الحسن الفارسي يعرف بالممتع قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل يعرف بالصوتي، صحح ليس السيوطي. قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا حمزة بن حبيب الزيات عن عدي بن ثابت، في الأصل علي لكن هو عدي بن ثابت، عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم عن أبي هريرة، ها اثنان أبو حازم، واحد عن سلمة بن دينار والثاني عن أبي هريرة. نعم ها ابو حازم ايش؟ لا ابو حازم عن سلمة، ابو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، ابو حازم عن ابي هريرة سلمان الاشجعي، ان شاء الله سنشرح ان شاء الله باذن الله في الدرس القادم باذن الله. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خير بني ادم 5، وش عرفه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقال من قبل الرأي، هذا غيب. خير بني آدم 5، نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو أعمر إن هذان الحديثان وشبههما لا يجوز أن يقال بالرأي والاستنباط، إنما يقال مثل هذا على التوقيف، فلذلك دخل في جملة المسند لأن الصحابي لا يقول من رأيه. طيب نقف إن شاء الله هنا، وإن شاء الله نشرح هذا الفصل بإذن الله سبحانه وتعالى وما بعده في الدرس القادم إذا يسر الله ووفق وأعان وله الفضل والمنة والثناء الحسن. نعم في ماذا؟ الخلاصة في الفصل الأخير أن الراوي التابعي إذا ذكر شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ذكر حضور الصحابي ولم يرويه عن الصحابي فهذا هو المرسل. طيب أما إذا قال عن الصحابي وكان قد سمع منه فلا يشترط أن يصرح بالتحديث. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.